مرحبا لحضراتكم في بيت ربنا ومآذنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ها نحن بيننا وبين رمضان 10 أيام، وها هو شعبان يتأهب لكي يرفع يداه لنا موسعا، ها هو شهر الخير والبركة وليلة القدر يقترب منا رويدا رويدا. فتعالى يا حبيبنا يا رمضان، أقبل أقبل يا سوق المتقين ويا متجر الصالحين، والبس في هذه الأمة زمانا طويلا، فقد طعنا من بعدك، أترفنا في الشهوات وضيعنا الصلوات، والتفقنا في الدين وغفلنا عن القرآن. أقبل فقد متنا، تعالى وعمر فينا زمانا حتى يحيينا ربنا عز وجل بك. أقبل فإنا نحترق لك شوقا ونذوب فيك حبا، ولا نودعك إلا كمدا وحسنا. أقبل فإننا نتمنى أن تصبح أيامنا كلها رمضان. لو تعلمون ما في رمضان من الخير لتمنيتم أن تصبح السنة كلها رمضان. أقبل فإننا بعدك لا نجد معين على الطاعة، لا نجد إلا محرض على التفريط والإضاعة. اللهم بلغنا شهر رمضان. كيف نستقبل رمضان؟ أو إن شئت ضع هذا الدرس تحت عنوان ماذا أعددتم لرمضان. أخي الكريم، يا من تستقبل شهر رمضان، ماذا أعددت لاستقباله؟ الناس ألوان شتى في استقبال شهر رمضان. من الناس من يتأهل لاستقبال شهر رمضان بأنواع من المطاعم والمشارب. صح، رمضان دخل، كل سنة وانتم طيبين. رمضان يعني اليانيس، التمر، قمر الدين. من الناس من يتأهل لرمضان عن طريق المعدة بألوان شتى من المطاعم والمشارب. ومن الناس من يستعد لرمضان بالذنوب. اي والله يستعدون له بالذنوب، بل بكبائر الآثام. كل اللي عنده تلفزيون شغالين عليكم بقالهم اسبوع برامج رمضان، افلام رمضان، افلام الدراما في رمضان، افلام الكوميديا في رمضان، المسلسلات الطويلة في رمضان، البرامج الثقافية في رمضان، برامج المسابقات في رمضان، اتصل الآن، برامج تفتش في حياة الرقاصين وحياة الفنانين. أنا الآن أستطيع أن أحدد لك من الذي سيستضاف. أنا عارف هيستضيفوا الراقصة فلانة والممثل فلاني ولاعب الكرة الفلاني، ضيوف أصحاب وجوه كالحة، أصحاب شحن ضغيطة إلى نفوس المتقين، نراها دائما وأبدا يطاردوننا في الإذاعة، في التلفاز، في الجرائد. أعوذ بالله، هؤلاء يستعدون أيضا بالذنوب وبكبائر الآثام. ومن الناس من لا يعنيه الأمر أصلا، لا عبرة عنده لرمضان أقبل أو أكبر مش هنا. ومن الناس من يعتبر رمضان سجن من سجون الطاعة، سجن لمدة شهر. أحمد شوقي كان بيشرب الخمرة، لكن الحقيقة كان إذا دخل عليه رمضان يقلع عن شرب الخمر. أول ما المفتي يقول بكرة العيد يعتبر أنه قد براء من سجن رمضان. سجل هذا في شعره، يقول: رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. سمي إيه؟ الخمر حد يعتبره حد. قدوم رمضان وذهابه لا يعني البعض، فتجدهم يدخلون رمضان بذنوب وآثام ويخرجون منه بذنوب وآثام أكثر. الناس مشارب ألوان في استقبال شهر رمضان. ومن الناس من يدعو الله قبل قدوم رمضان بستة أشهر: اللهم بلغنا رمضان. فإذا قدم على رمضان وقدم عليه استقبله بالفرحة وشمر عن ساعد الجسم، ليله قيام، نهاره صيام، لسانه ذاكر لله عز وجل، صيام وقيام وقرآن وصدقات وإطعام ومجالس علم. فمن أي الأصناف أنت؟ كل يعمل على شاكلته، ولكل وجهة هو يوليها، فاستبقوا الخيرات. يحسن أن نستقبل رمضان كالصنف الأخير. كيف نستقبل رمضان؟ نستقبله بالدعاء، بالدعاء. كان الصالحون يدعون الله زمانا أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا خرجوا منه يدعون الله زمانا أن يتقبل منهم رمضان. قال معل بن الفضل: كانوا يدعون الله ستة أشهر: اللهم بلغنا رمضان. ثم يدعونه ستة أشهر: اللهم تقبل منا رمضان. نستقبل رمضان بالدعاء. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: كان دعاؤهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. اللهم سلمني رمضان، وسلم لي رمضان، وتقبله مني، وتسلمه مني متقبلا. ليه يا اخوانا؟ لندعو الله قبل رمضان ان يبلغنا هذا الشهر. اقول: لانه من ادركه شهر رمضان فقد ادركه من الله فضل عظيم. مثله في ورب الكعبة، من أدركه رمضان فقد أدركه من الله فضل عظيم. كيف لا وهو شهر العتق من النار، وهو شهر تجد فيه على الخير أعوان، وهو شهر تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان، بل وتصفق فيه الشياطين. مما يؤكد هذا الكلام ما رواه احمد في مسنده بسند صحيح. اسمع هذا الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بنا من قضاعة أسلما، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر. رجلان من قضاعة قبيلة أسلما، خرج الأول في الغزو مع رسول الله فرزق الشهادة. بعد سنة خرج الثاني فرزق الشهادة. فقال طلحة بن عبيد الله: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد. شاف اللي مات متأخر دخل الجنة قبل الشهيد اللي مات من جنة. قال: فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد صلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة في السنة؟ يبقى صحيح اللي مات على فراشه بعد الشهيد في سنة سبقه في الأجر. ليه؟ لأنه صام رمضان. سنة فيها صلاة فريضة وصيام فريضة وصلاة نافلة بأشكالها وصيام نافلة زاد، الدرجة زادت. فمن أدركه رمضان فقد أدركه من الله عز وجل فضل عظيم. فاللهم بلغنا رمضان سنينا عديدة وأزمنة مديدة. اللهم آمين. اثنين، نستقبل رمضان بالفرحة، نستقبله بالدعاء ونستقبله بالفرحة، وكيف لا نفرح وأيامه لها طعم يختلف عن كل الأيام. أيام تسمو فيها الروح وتحلق في أعلى سماء. إن لقدوم رمضان فرحة تلمسها حتى عند الأطفال الذين لا يدركون. بفرحة حس إن أيامه لها طعم ثاني، حتى العبادة فيه لها طعم ثاني، حتى القرآن فيه له مذاق أجمل وأروع وأبهى. نستقبله بفرحة عظيمة ونبشر بعضنا، نبشر بعضنا برمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل رمضان بالفرحة ويبشر أصحابه. ففي سنن النسائي بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللي هي ليلة ايه؟ القدر. شوف النبي لما يجي في رمضان يبشر السعادة، يستقبلونه بالبشرى بالفرح. وهذا الدعاء نبشر به بعضنا بعضا. انما احنا كمصريين بنستقبل رمضان ازاي؟ بالفرح. طب بتعبروا عن الفرح ازاي؟ ما انت عارف اول ما المفتي يقول بكره العيد يلا فيها وحوي يا وحوي اياح. ايه اياحه دي؟ ما عرفت. مين الحج وحوي ده؟ ما تعرف. نقول ان النبي قال: يا اخي أتاكم شهر رمضان فرض الله عليكم صيامه. قول كلام النبي: إنما رمضان كريم، الله أكرم، أوحر يا وحر، رمضان جانا وفرحناه. أفحنه راجل برضه بس ما بيقولش كلام النبي. نستقبل رمضان بالدعاء، نستقبله بالفرح ثلاثة، نستقبل رمضان بنية صادقة وبعزم من حديد على أن لا نخرج منه إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. إذا أنت ناوي من دلوقتي، ناوي إنك في رمضان لن تضيع الفرصة، فهو مصدر الصالحين وسوق المتقين. فانصر، لابد أن يكون عندك عزم من حديد أن تستقبل رمضان بالابتهاج للطاعة، حتى لو مت قبل أن تبلغ أو مت في أثنائه تؤجر على نيتك، فإن العبد قد يؤجر على النية ما لا يؤجره أحيانا على العمل، إنما الأعمال بالنية. انوي من دلوقتي عشان لو مت قبل ما تنصل تأخذ الثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. خذ أخذ الأجر بإيه؟ بالنية. أصدق الله ليصدق، استحضر نية صادقة على أنك لن تفتر أبدا، لن تضيع القيام في ليلة أبدا مهما كانت المغريات. هات للمحل ده رمضان ده الموسم أخصر لي 100 جنيه آسل، وسيخلف عليك الله، ومن يتق الله يجعل له مخرج. يا له، هضيع الفوازير، هضيع المسلسل من برح البصل أسف الحرام أضيعها بس، عايز أعرف مين القاتل. علم هيفا، اترك هذا اللغو واجتهد في الطاعة وانوي، فإن الإعانة من الله على قدر النية، والأجر على قدر الاحتساب. قال رسول الله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. أربعة، نستقبل رمضان بالتوبة لإصلاح الخلل. خلاص بقى أنا بصلي صحيح، بس أنا بصلي فجر في وقت مضيع، من الآن انضبط. عايزك تدخل رمضان نضيف بالتوبة، يحسن دائما وأبدا أن تفتح الطاعات بالتوبة، يحسن. إن آدم استفتح حياته على الأرض بالتوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. استفتحها بإيه؟ بالتوبة. يبقى استغفار من الآن وتوبة وإصلاح للخلل حتى تدخل نظيف طاهر القلب منشرح الصدر. كثيرون من يدخلون على رمضان بدون توبة، يدخلونه وهم متلطخون بالمعاصي والذنوب، فلا يؤثر فيهم صيامه ولا يهزهم قيامه بالتوبة. كثيرون منا والله يستقبلون رمضان وهم مقطعون للأرحام، غارقون في أكل الحرام، يسرقون الأعين لنفس الحرام. مش كده؟ فين التوبة؟ رمضان يا أخي ولسه مخاصم أخوك، رمضان هتستقبله ولسه مقاطع أخوالك وأعمامك. انت ايه يا ابني؟ تضرب ده في حجر؟ صلى الحق تبقى اصلح الخلل. كثيرون يأكلون الحرام في غير رمضان وفي رمضان، شغال ربا، شغال غش، شغال تزويق من العمل ياخذ اجره بلا جهد. ينفع عليك ان تستقبل رمضان بالتوبه، استغفار، باصلاح الخلل. نعم. ثالثا، نستقبل رمضان بمحاسبه النفس. رمضان اقبل، يعني سقط من شجره عمري ورقه، يعني اقتربت من قبري خطوات. وكم من رجل كان معنا في رمضان الماضي وصار الان تحت التراب. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتزينوا للعرض الاكبر يوم تعرضون على الله، ولا تخفى منكم خاطئة. ده كلام مين؟ نقول ده كلام مين؟ سيدنا عمر ابن الخطاب. قال الحسن البصري: ان العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وما كانت المحاسبة من ذمته. اللي يحاسب نفسه اعقل الناس. سيدنا انس قال: مررت على حائط واذا بي اسمع صوت عمر وهو لا يراني، يقول عمر: امير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله او ليعذبنك يا عمر. شفت محاسبة النفس؟ سنة مرت من عمرك بخيرها وشرها، حاسب نفسك. كنت بتصلي ولا مفرط بالارحام، صدقات، العلم؟ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. عبد الله بن مسعود يقول: ما حزنت حزني على يوم ذهب نقص فيه عمري ولم يجد فيه عملي. شفت ابن مسعود بن عمري في حياتي ما تنكت ما تغنيت الا على يوم، يوم مر نقص فيه عمري ولم يزداد فيه عملي. لو كان يومك كأمسك فأنت مخذول. لو انت النهارده اعملك بالطاعة زي امبارح يبقى انت خسران. ولو كان يومك أسوأ من أمسك يبقى انت ضائع. حاسب نفسك بميزان ابن مسعود ان كل يوم اعمل طاعة ما عملتهاش في اليوم اللي قبله. لازم كل يوم ازداد من الخير، ازداد من العمل الصالح. امبارح استغفرت 100 مرة، خليهم 110. ها؟ امبارح ما وصلتش الرحم، عود النهاردة باتباع جنازة. كل يوم زود، رجح كفة الحسنات، احسبها على رمضان. رمضان الماضي انا صليت فيه الفرائض فقط. اقول لك في اوقاتها كلها في اوقاتها قولي لا، بصراحة عند الفجر كنت بسوي. اقول لك لا، عايز رمضان ده يبقى احسن من رمضان اللي فات. انضباط. لا لا، كنت بصلي الخمس صلوات في اوقاتها. اقول لك خلاص، رمضان ده بقى قيام الليل ما تضيعوش ابدا. لا، كنت بقيم الليل في رمضان الماضي. بس واحد بيقرا على طريقه الله سمع الله الله جد جد جد في الكتاب، وبيقرب ثلاثة وبيصلوا 23 ركعة. والله حاجة تجنن. في مساجد بتخلص في نص ساعة. يقول لك احنا صلينا كمان 23 ركعة. ايه يا ابني ده؟ المجري الشيخ مجري بيصلي بيكم؟ مجري صلوا على طول يا ابني. لا، صلي بقى السنة دي بفضل. طيب السنة اللي فاتت صليت بفضل. خلاص اوعى انت التهجد السنه دي، اوعى تبخل عن اطعام مسكين. في رمضان اللي فات، لا مش اللي فات، اللي قبليه، صلوا على رسول الله. كنت في درس وروحت متأخر فأذن للصلاة عليا. شفت مشهد عجبني أوي. بعض الشباب كل واحد ماسك كيلو بلح واقفين في الشارع، المواصلات واقفه، يلفوا على السائقين تمره تمره تمره. قلت يا اولاد الذين بيعرفوا يجيبوا الحسنات منين؟ طبعا ليس من اطعمك على تمره كمن اطعمك على دجاجه، لكن على اي حال له اجر. ها انت ما تحط علينا له اجر. صل على رسول الله. اهو لسه غايه ناس حست نفسها ودائما في زيادة، ومن لم يكن في زيادة فهو حتما في نقصان. فاللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم آمين. يبقى نستقبل رمضان بمحاسبة النفس. نستقبل رمضان أخيرا بإعداد النفس لطاقة من النار. روى أحمد في مسنده والحديث صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله عند كل فطر عتقاء من النار. ومتخيل كل فطر عند كل أذان مغرب نتبنى بيه نتفعلك نتفعلك. طيب صلى الله عليه وسلم، انا حاسس ان بالي كتير، حاسس اني قاعد من رمضان اللي فات هنا. اذا نستعد على ان نكون من هؤلاء الذين يعتقون يوميا من النار. ليكون ازاي؟ بان تجعل ربنا يطلع عليك فيراك دائما على الخير. ايش نرجو؟ ايش رقد؟ مفيش تسوق في إن قاتلك أحد، إن شاتمك أحد، إن سابك أحد، تقول إيه؟ إني صائم، إني صائم. مفيش لغو، مفيش زور، لأنه من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله عز وجل في تركه لطعامه وشرابه. إذا اطلع ربنا عز وجل عليك في هذه الأحوال ورأى منك ما يرضيه إن شاء الله بحسن الظن في الله مع حسن العمل تعتق رقبتك من النار. سيدنا عبد الله بن مسعود كان إذا خرج من رمضان يقول: من هذا المقبول منا فنهنيه، ومن هذا المحروم منا فنعزيه. وعشان كده عند الافطار انت لك فرحه، كده للصائم ايه؟ فرحتان. وعند الخروج من رمضان لك فرحه، لان العيد اسمه يوم الجائزه، لان شهادات العتق من النار توزع علينا يوم الجائزه تفرح. ابن مسعود يقول: بعد رمضان من منا المقبول فنهنيه، ومن منا المحروم فنعزيه. إذا لم يخرج من رمضان ولم يعتق ضاع. من إن النبي دعا عليه، مش في الحديث الصحيح النبي وهو على المنبر يخطب قطع الخطبة ثم قال: آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. واستأنف سألوه: انت امنت ثلاث مرات في الخطبة على ايه؟ قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد رغم انف من ذكرت عنده ولم يصلي عليك قل امين. فقلت امين، اللهم صل على محمد. ورغم انف من ادرك ابويه او احدهما عنده، خد بالك من عنده ايه؟ حط خط فوقها ولا تحتها؟ فوقها. ليه؟ عشان نخالف اليهود والنصارى. ده كلام مين بقى؟ الالباني. الالباني حط ايه؟ صلى على رسول الله. ان فعل الالباني اللي خالف فيها الكل يعني مجتهد فيها ليه مكان تفرج بها. لينا نحن نحط خط فوق الكلام مش تحت. فين السبب؟ فالعلماء الحديث يحط خط فوق الكلام مش تحت. ليس موضوعنا والمقاطع كذلك. نعم على اي حال ده مش موضوع. ما نعمل ترجمه عن الالباني درسين ثلاثه ان شاء الله بعدين. صلى على رسول الله. فانا اقول ورغم انكم من ادرك ابوي او احدهما عنده الكبر مش مع الايه الا يبلغن ايه عندك الكبر عندك مش ترميهم كبار المسلمين عندك عندك ورغم انكم من ادرك ابوي او احدهما عنده الكبر ولن يدخلاه الجنه. الاب والام فرقه استغلها. انا عايزك تستغل ابوك. ورغم انفه من ادرك رمضان ولم يخرج منه مغفورا لك. بقى يا راجل يجي لك شهر المغفره شهر العتق من النار شهر تصفيد الشياطين شهر تجد على الخير اعوان ولسه النبي دعا عليك رغم انفك. عارف يعني ايه رغم انفك؟ الرغام هو التراب. رغم انفك يعني مناخيرك اتحطت في الوحل كنايه عن الخسران المبين الخساره الفادحه. اذا كان ابن مسعود يقول اذا خرج من رمضان من منا المقبول فنهنيه ومن منا المحروم فنعزيه. ترى لو انك سافرت لمدة 30 يوما حتى تقضي حاجة مصلحة هتقضيها وسافرت لها لمدة شهر وتعبت اوي في هذا السفر وبلغ الجهد منك مبلغا عظيما وبعد 30 يوم سفر وتعب نظرت الى نفسك فوجدت انك صفر اليدين كم تكون حسرتك. مصلحة بدري وراك اتمرمط ليل ونهار تعب ونفق وجهد ومشقة شهر شقيان وقدامي اهي وصلت لها لقيتها تسربت من بين اصابعك الماء كسراب بقيعة صفر اليدين. تفرح تدهم ولو كشفت الحجر للناس بعد 30 من رمضان لرأيت منا من يضحك ويكركر من السعادة ويصرخ فينا ها أمر اقرأوا كتابين عطفت من النار خلاص وآخر يحث التراب على رأسه كمدا وغما. خرقت صفر اليدين خرجت بايه؟ بفواتير رمضان بافلام رمضان بيانيش رمضان واحنا قول لو صلوا على رسول الله. هو انا قلت هتكشف الحجر لم حديث. هو انا قلت قال رسول الله. لما اقول لك قال رسول الله حسيتني انا بقول لو ده من كلامي انا رواه ابن انور صلى على رسول الله. اقول لك ايه بقى يعني ده كلام انا ونقول رسول الله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فحذرك ان تكون من الصنف الخاسر من رمضان الذي دعا عليه جبريل وامن عليه على دعائه النبي محمد. راجل امين السماء دعا عليه وامن على الدعاء امين الارض. متخيل ان البني ادم ده هيفلح هينفع بعد كده. فاستحضر اخي الكريم النية الصالحة واحسن استقبال شهر رمضان من خلال هذه النقاط التي قلناها. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي وهذا ما اعلم والله عز وجل اعلى واعلم. الاسئلة ما طولناش خدنا ايه ساعة نتيجة كويس بمناسبة شهر رمضان. وده كله بقول انا بتكلم دلوقتي عن رمضان ليه؟ من دلوقتي بتكلم ليه؟ عشان نحسن استقبال شهر رمضان. بتعرف امرأة حائرة هل المخفر ام سنة؟ امر مختلف فيه من القدم حتى الائمة الاربعة. اثنين منهم قال فرض واثنين قال سنة. ما فيش اي عالم محترم قال النقاب حرام. ده مش عالم. ما فيش. قريت كتير وانا بجاهد قلت لك ما فيش عالم قال النقاب. ده مش عالم قلت لك ما فيش. العلماء الذين يعتد بهم بعضهم قال واجب وبعضهم قال ايه سنة. وانا اعلم ان كل اللي قالوا واجب لكل اللي قالوا سنة من علمائنا زوجاتهم وبناتهم لابسين نقاب. هقول لك بالاسماء عارفه انا هذا يقيني. لكن القضيه عنده من ناحيه العلم انها سنه ويحب لزوجته ان تفعل مع القريضه السنه. انا اقول بقول من قال بانه واجب واحترم من قال انه سنه بادله احترمه. انما نقول حرام ده لا كرامه. لا كرامة لك. الحمد لله انا كنت خاطب للجدن وهي تلتزم ودعوتها كثير فراكنا انطرقتها فقال انا ظالم. يعني هو كان خاطب واحدة وربنا اكرمه والتزم وهي مش عايزة تلتزم. قال لها كثير جدا ما فيش فايدة. هل عليه يس؟ لا. قال الله عز وجل ولا انا مؤمنة خير من مشركة ولو لا نقول عن صاحبتك انها مشركة. مسلمة عاصية وفي مسلمة طائعة. أيهما أفضل؟ ذات الدين. فاذكر بذات الدين بالذات. ما رأيك في العلاج بالجن في بعض الناس؟ يقول واحد يعالج بالقرآن يأتي وطفل يتعدى 10 سنوات يقع عليه بعض سورة القرآن يقول نادي على الشيخ إبراهيم الدسوقي ثم يأتي الشيخ بعد قليل نادي على السيدة زينب ثم يأتي. لو انا قاعد هقلع الجزمة وضربي ده دجال كذاب. يندهلوا منين؟ يروح يجيبهم منين؟ انا عايز اعرف ايه؟ هيجيب سيدة زينب منين ده؟ يا رب فاتح ولا الجن ولا ابو الجن حتى يروح في عليين. انسان اذا مات اهل الطاعة ارواحهم في عليين واهل المعصية ارواحهم في الدين. ولا حد يقدر يجيب من هنا ولا من هنا. ما يقدرش عليه غير ربنا بقى. ربنا بس. اولا يأتي بالانبياء وقال وخلق النبي في الاسراء مع انهم من اهل البرزخ في حاجة لا يقدر عليها الا مين؟ الله. فانت دجال. دجال. زوجها تتزين لزوجها في المنزل بإزالة شعر الوجه والحواجب والمساحيق. شعر الوجه ممكن. المرأة ان تزيل شعر الوجه. بأي وسيلة لا سيما إذا خرج بصورة مرضية. إنما شعر الحاجبين لا بالإزالة الكاملة ولا بالنمط لقول النبي لعنة الله على النامصات والمتنمصات. طب المساحيق ممكن تضعي هذه أدوات الزينة لزوجك في عقر دارك يعني بغرفة النوم بس تكون لمسة مؤمنة يعني حاجة كده. بعضهن ما بتعملش لمسه كده بتنهض يعني هي لمسه بس عشان ما يضرش بالبشره. لان لو اضر بالبشره اقول لك لا لقول النبي لا ضرر ولا ضرار. وافضل زينه المراه الكحل والطيب وماء الوجه والملبس الجميل. هي فاكره ان الدواء على نفسك الاحمر والاخضر والازرق والفستان جميل زينة. الكلمة الطيبة جمال. البسمة اشراق. شو جمال الكلام ده في درس كيف تكسبين زوجك؟ شهى الإيمان وقام ووقف وقلنا له سبحان الله ولكنه أصر وأتم الركعة الخامسة بنفس الشيخ خامس في صلاة الظهر وسجد سجدتين فهل ذلك صحيح؟ لا غير صحيح. هو على ما يبدو قليل الفقه السكر ان لو نزل الى التشهد يبقى الصلاة باطلة هذا لا تبطل به الصلاة إلا إذا نزل إلى التشهد الأوسط بعدما استوى قائما، لأنه هيبقى نزل من ركن إلى إيه؟ سنة. فالمرة إنما التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، ويجوز لك أن تنزل من ركن إلى ركن، فكان لازم ينزل. لا سيما إذا ذكروه، ما ذكروهوش قالوا من تلك. إن كان الرجل ده فقير، فقير قوم وراه، فلعله أن يكون قد نسج التسبيح في الركوع أو السجود أو الفاتحة في القيام والصلاة في الرية وأنت لا تدري. عارف من فقير وعلى علم قوم، فإنما فعل إمامه يؤتم به. لا ده واحد كده عايز يقول ماذا، خليك إلى أن ينزل وسلم معه تحل. وأنا أقول لك الرأي الثاني وأعمل به، إنه المفارقة أتم صلاتك وحدك وسلم، والله أعلى وأعلى. بعد الصلاة تعالى عن كده إحنا عنا سبحان الله ما نجيب شيء، الله في ده هنزل للتشهد بعد الصلاة باطلة. فهمه الأصل، الأصل إن إحنا بنقدم القهوة. قال رسول الله يا أم القوم إيه أقرأهم، أقرأهم يعني بصوت حلو. مين أقرأهم اللي صوته حلو؟ لا، أفقههم. فإن الصحابة معظمهم مات ولم يحفظ القرآن كله، عشان تبقى عارف. عشان سيدنا عمر حفظ البقرة في 12 سنة، حفظ سورة واحدة في 12 سنة، مش كده؟ ومع ذلك كانوا أفقه الناس. يبقى أقرأهم يعني أفقههم، أعلمهم. ويا سلام لو اجتمعوا الاثنين في واحد، يبقى عظمة وفضل من الله عظيم. أقرأ معاكم 100 جنيه فوائد ربويه. هل يجوز لك التخلص منها بعد مجيئي من العمرة؟ لا، تتخلص منها قبل ما تطلع العمرة. انت تموت فباتي، هات جدم يا علي يتامى، شنط، قراميط، كشاكين، صلح دورة مية في مسجد في المستشفى، شد بها ديون واحد غارم. ناس قلت للشيخ يوم الجمعة انه من يقوم ليلة النصف من شهر شعبان او مسترع، وقلت له ما الدليل على ذلك؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم، كان يقوم كل ليله ويتاخر في المسجد، فدخلت عليه السيده عائشه فسالته لماذا تاخرت؟ قال لها الا تعرفي ما هذه الليله؟ قالت له لا، قال انها ليله النصف من شهر شعبان. فشكرا، خذ عندك قاعده حديديه، كل الاحاديث، كل الاحاديث التي جاءت في فضل النصف من شعبان صيامها او قيامها احاديث ضعيفة. ده مش كلام، ده كان الشيخ عبد الله بن جبريل من كبار العلماء في الحجاز كلها اللي جت تخصص ليلة النصف من شعبان بقيام او نهاره بصيام فهي احاديث ضعيفة. انما انت لو من عكسك صيام الايام القمرية، ليلة النصف السنة دي جت يوم الاثنين تفوق، من عدت اني بقيم كل ليلة عدت القيام اقيم هذه الليلة، لانك ما جبتش حاجة جديدة، انت عادي. انما التخصيص بدون مخصص بدعة. وقال ابي رمضان زي رمضان جان وحو يا وحو الحلال. يا عم اسمع القرآن احسن، اسمع القرآن مش معاه موسيقى يا ممنوخ. كل احد المشايخ قال ان حديث الرجل اللي كان جالس في المسجد والنبي سأله مين اللي يصرف عليك، قال له اخوك، قال له هو افضل منك. هذا الحديث الشيخ قال يعني مكتوب، وانما ذهب الرجل العامل الذي ينفق على اخيه يتكي الى رسول الله، فقال له الرسول لعلك ترزق به، فاي الخبرين اصح؟ الشيخ ده كلامه 10 على 10، كلام صح. حديث قال له اخوك اللي بيشتغل احسن منك مكتوب، وهذه ليست دعوه للعواطلية او للدروشة، لا، في احاديث اخرى صحيحة تحرض على العمل. منها لو قامت الساعة على احدكم وفي يده تسيلة فليغرس. الساعة بتاعت النخلة دي لو السنة بتتفرض اغرس، طب ليه هتطلع؟ انا في تمالك هتقدر على النية. النبي سلم على ذرواحة فلاقى دي خشنة، فذرواحة خاف يأذي النبي. قال النبي هذه يد يحبها الله ورسوله، انما ان الرجل اللي بيشتغل احسن منك اللي قاله له فعلا زي ما الاخ قال لعلك ترزق به. السلام على النساء ليس من السنة. هل اذا ركبت المواصلات وقال في امرأة عجوز خذ بايدي عشان انزل هل هذا يجوز؟ شفت بقى اللفه اللفه على النصوص بس. يا اخويا الضرورات تبيح المحظوره، الضروره تبيح المحظوره. فانما انت راح تسلم لا خلاص بقى عجوزه لو عندها 600 سنه اصل هو قد ابويا يا عم شوف ده عنده 70 سنه. والله لو عنده 900 سنه مش انا قلت لكم زمان ان في واحد في عصر النبي كان عنده خدام وكان عجوز جدا فوقع عليها وزنى بها، فالنبي قال اقيموا عليه الحد. اهو ده يموت لو جلدناها يموت، وايات انه كان دائما تتزوج. قال اتني به، قالوا لو حملناه يتفسخ عظمه من لحمه. شوف عامل ازاي مجلس. طب يا اخويا يعني مجلس شو هنا يعني ما شاء الله ايه اللي حصل؟ فالنبي قال لهم يجيبوا جريده ويضربوه كده بالورق الجريده اللي في النخل اللي عارفه بس تكون فيها 100 واحده بس. هرجع فدي ياخد خطينها واحده خطين واحده. قول له هو فين الالم؟ هقول لك الالم البدني منتفي عشان حالته الصحيه، وده بيدلل على ان حدود ربنا في الشرع رحمه مش وحشيه. لكن خد الالم المعنوي اصل ضربه قدام الناس اتفضح وليشهد عذابه ما طائفه من انت فخد ده. اللي بيصلي على فطر ويصيب فطر قال لي هتسجن بعد الجواز اوافق؟ لا ما تخرجش. خد الجاهد على طول. النبي قال اذا جاءكم من ترضونه دينه. طب واحد بيصلي يوم ويقعد شهر هذا مرضي عن دينه امام الله؟ اني اخ اخترط مني مبلغ من المال وعندي فائض ربا فهل اخذه بدلا من هذا البيت؟ لا خليكوا 1000 جنيه ما جابوش وانا معايا 1000 جنيه فوائد ربويه ادخل فائض البس ده لده اخد ده مطرح ده؟ لا مش عايزين شغل فهلاوي. لا كتر رمضان الان هو فين رمضان؟ هو جه رمضان؟ لك ان تعجل زكاة رمضان بعد النصف الثاني من شعبان من رمضان. انا اقول لك ان تعجله قبل العيد بيومين. ومن اهل العلم من اباح لك ان تعجل من اول رمضان، ولا اقول بهذا القول، قبل العيد بيومين باسبوع لو كنت هتخرج المسجد وكلفته ان هو يطلع عنك ليله العيد اذا برئت ذمتك. لكن الاصل أن لا تخرج في ليلة العيد عشان نغني الفقراء عن ذل السؤال في يوم العيد. طلعتها 10 رمضان خدها وصرفها وكلها هيجي على العيد يقول لك بالله هل السواك يبطل الصيام؟ لا لا السواك ولا حتى معجون الأسنان. بشرط بشرط أن تجتهد بكل ما أوتيه ألا يسبق منه شيء إلى الحلق. ماشي؟ والاولى استخدام السواك. ايه السواك؟ نظام مش حاجه طالعه منه مش زي المعجون. لكن لو حصل وانا ما فيش حاجه وصلت للحلق لا لا. هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان؟ نعم لمن كانت له لمن كان له الصيام عاده يصوم على طول يصوم. اللي كان بيصوم بعد النصف الثاني من شعبان كان احيانا يفصل بين شعبان ورمضان بيومين بس. بل من اهل العلم من جوز لك ان تصوم حتى يوم 30 من شعبان بشرط ان علمت ان بكره 30 شعبان. هو بيشوف الرؤيه امتى؟ 29 ايه؟ شعبان. او لا لا لسه بكره 30 شعبان وبقى يوم سبت ما بقاش يوم سبت كده خلاص. فمن اهل العلم من جوز لك هذا. فينفعنا فين؟ ينفعنا في امراه تسال علي قضاء ايام من رمضان يفضل علي يوم وبكرة 30 شعبان أصوم ولا ما أصومش؟ أقول لو قالوا بكرة 30 شعبان صومي خرجنا من يوم الشك. ماشي؟ لو غير كده اتصلي بين شعبان ورمضان ليومين او بيوم. لمين بقى؟ لمن كان له الصيام ايه حكم حلق اللحية. قلنا في طريق مرة حلق اللحية حرام، لا يجوز لك ان تحلقها الا لضرورة لعذر شرعي، وكل واحد يختلف بحسب ظروفه. مش هعملها كثير انا، لما حلقها حرام انا اقطع بها من الكلام ده، كلام ابو حنيفة والامام مالك واحمد بن حنبل الائمة يعني. انما تحلقها زي بعض هاتف تقصرها بعد قبضة اليد، هكذا قال ابن عمر وفعل. شوف بقى قبضة اليد ودور بعدها، ده اللي كان ما هو حد الاختلاط من الولد والبنت في الجامعة. ما دي اصلا داعي لاختلاط البنت للولد في الجامعة عشان نعمل له حد. في بنات فلتختلط البنت بالبنات المؤدبات واحدات الدين، وليختلط الولد بالاولاد. ما بقى بالكشكول بعد اذنك طب المحاضرة والسماحيه الفارغة دي، لا مفيش داعي اصلا حتى يتمدع الحد. ما هو المتاح من المكياج بالنسبة للوجه واليدين؟ احنا قلنا هتتزين بمكياج مش مضر بالبشرة؟ نزوجها؟ نعم. في عقر الدار؟ ايوه. في الوجه واليدين زي بعض، لعلها تقصد باليدين الوشم، الوشم الجديد اللي هو الرسمي ده جائز لانه بيتنسح غير الوشم بتاع زمان. كلام واضح؟ ده جائز لانه هو نوع من الحناء حقيقة. يجوز بشرط الا نرسم صور انسان او حيوان، مش بقى عصفور او حمامة والكلام ده، لكن وردة شكل زخرفي زي بعض. وتعسك ما تعمليش بقى رسم على ايديك وانت لابسه النقاب ومشالك الشارع من غير جوانب وعمال تعملي كده، اتفرجوا على ايدي هذه مهزله، او لابسه الخمار ومزيه ايديها بالوشم وعمال تعمل كده، ما تنفعش ما ينفعش. طب المنكير ممكن قضاءه بشرط، لما يجي وقت الصلاه تزيله، اما لو توضات عليه فالصلاه باطله لانه يحول بين الماء وبين الاغاصير. اي وشم، الوشم اللي هو دق بالابر، الوشم بتاع زمان، عشان مش بتوع زمان فمش واخد بالك، يجيب يرسم اسد على كده ويجيب واحد بالابره يشتغل ينقص عمله بالسباعه على كده، ويجيب كحل يروح كاتم الدم شويه تلاقي اسد كده ازرق مرسوم على قلبه وحش، يجسلع واحد يقول له بنح يدور على نفسه. ده الوشم تغيير لخلقه الله، انما ده رسم بيتمسح دي مش زي دي. هو بقول عنه وشم مجاراة للتسمية، لكن لو صححوا لقالوا رسم بالحناء. ان سمعت ان تخفيف الحوادث، ان التخفف للوجه دون الحوادث علاج امرأة غير مسلمة تيجي شائبة، فهل هذا صحيح؟ طبعا. من اهل العلم من حرم على المسلمة المنتقلة ان تكشف وجهها امام غير المسلم، بل من اهل العلم من حرم على المسلمة المنتقلة ان تكشف وجهها امام المسلمة الفاسقة، لان هذه المأمونة ستخرج ايه وتصفها. واحد مسلم متوضي قبل واحد غير مسلم يسلم عليه، واحد بوسي، هذا الوضوء باطل؟ لا، مش من نواقض الوضوء مسك الكفار. يقول ما ربنا قال انما المشركون نجس، اقول لك نجاسه معتقد مش نجاسه حسيه، بدليل